هذا هو مبحث الناسخ والمنسوخ. والنسخ في اللغة قيل هو الإزالة والنقل, قيل هو الإزالة والنقل. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته بظهورها وحلولها محل ذلك الظل. يقال نسخت الشمس الظل, فهذا من الإزالة. وأيضا يطلق على النقل, ومنه نسخ الكتاب. يقال نسخ الكتاب أي نقله, والمراد بنقله نقل شيء يشبه ما في الكتاب, لأن نقل ما في الكتاب على ما هو عليه لا يقال له نسخ ولا يمكن حصوله إلا عن طريق التصوير مثلا. أما عن طريق الكتابة فإن كل كاتب لا يستطيع الكتابة وفق الكتاب المنقول عنه, لأن كل كاتب له خطه وله كتابته. ولهذا يقولون عنه إنه نقل شيء يشبه, نقل شيء يشبه ما في الكتاب الذي هو النسخ. أما في الاصطلاح فقيل إن النسخ رفع, وقيل إنه بيان. قيل إنه رفع وقيل إنه بيان, يعني رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ, بخطاب آخر متراخ عنه, أو بيان أمد انتهاء الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه, يعني عن الذي ثبت به الحكم الشرعي. فالنسخ في الاصطلاح يقال له رفع ويقال له بيان, إلا أن التعبير عنه بالرفع أولى من التعبير بالبيان, لأن بيان الأمد الذي ينتهي عنده الحكم المنسوخ ويأتي العمل بالناسخ هذا يتأتى فيما حصل منه فيه العمل, لكن النسخ يكون قبل التمكن من الامتثال. وعلى هذا فيكون التعبير بالرفع أولى من التعبير بالبيان, لأنه بالنسبة للحكم أو للحكم الذي أو نسخ لما كان فيه النسخ قبل التمكن من الامتثال ما حصل فعل ينتهي عنده الأمد بالنسبة لترك الناسخ وفعل لترك المنسوخ وفعل الناسخ, لأنه ما حصل فعل فيما كان النسخ فيه قبل التمكن من الامتثال. وإنما البيان يكون لشيء أثبت أولا وعمل به ثم جاء نص يبين أن العمل به انتهى وبدأ العمل بما هو ناسخ, إذ انتهى العمل بالمنسوخ. فالتعبير بالرفع أولى لأنه يشمل ما كان قبل التمكن من الامتثال وما كان بعد التمكن من الامتثال, لأن الحكم رفع بمعنى أنه انتهى المطالبة به, انتهت المطالبة به أو التكليف به. فالتعبير بالرفع أولى, ولهذا قال السيوطي والصواب يعني في الحد يعني في التعريف أنه رفع وليس ببيان, ولهذا قال بعد ذلك رفع حكم شرع بخطاب, هذا هو الصواب في التعريف, وأنه رفع وليس بيانا, لأن الرفع يشمل ما كان قبل التمكن من الامتثال وما كان بعد التمكن من الامتثال, والبيان ليس كذلك. فقال والصواب أي في التعبير هل يعبر بالرفع أو البيان, قال الصواب أنه يعبر بالرفع ولهذا ذكر التعريف بلفظ الرفع حيث قال رفع حكم شرع بخطاب أي بخطاب متراخ عنه، لأن الناسخ يأتي متراخيا عن المنسوخ، لأنه يأتي النسخ أولا يأتي الحكم أولا ثم يأتي النسخ بعده بخطاب. فالصواب فيه أنه رفع حكم شرع، لأن المنسوخ ثبت بحكم الشرع، والتعبير بالشرع يفيد أن ما كان على الإباحة ثم جاء حكم بالنقل عن الإباحة الأصلية أنه لا يقال له نسخ، لأن النسخ لا يكون إلا فيما جاء فيه خطاب بتكليف ثم جاء خطاب آخر متراخ عنه برفع ذلك التكليف والإتيان بشيء آخر مكانه، أو لا يؤتى بشيء، وإنما المهم أن العمل به نسخ فلم يبقى العمل به حاصلا وواقعا. رفع حكم شرعي، يقولون في تعريفه رفع حكم شرعي بخطاب آخر متراخ عنه، بخطاب متراخ عنه، يعني أنه جاء بعده. الناسخ يكون بعد المنسوخ، الناسخ يكون بعد المنسوخ، والحكم الناسخ يأتي بعد حكم بعد الحكم المنسوخ، بحيث يدل على رفع العمل أو تعلق الخطاب بذلك الحكم المنسوخ. فهذا هو تعريفه في اللغة وتعريفه في الاصطلاح. تعريفه في اللغة الإزالة والنقل، وفي الاصطلاح رفع حكم شرعي بخطاب متراخ عنه ثم إن السيوطي بعدما ذكر التعريف حث على العناية به والاهتمام بالناسخ والمنسوخ، لأن من لا يعرف الناسخ والمنسوخ قد يفتي بما هو منسوخ وقد ترك العمل به حيث جاء حكم أنهى العمل به. لهذا قال فاعن به فإنه مهم، يعني اعن بمعرفة الناسخ والمنسوخ، لأن من لا يعرف الناسخ والمنسوخ قد يفتي بالمنسوخ وقد جاء حكم نسخه ألغى، وجاء شيء يحل محله. فإذا معرفة الناسخ والمنسوخ مهمة جدا، وأهميته تكون بمعرفة أن المنسوخ قد انتهى العمل به فلا يعمل به ولا يفتى به ولا يلفت النظر إليه من حيث العمل، وإنما يبين بأنه منسوخ والعمل إنما هو بالناسخ. فعن به أي كن ذا عناية واهتمام به فإنه مهم. ثم قال وبعضهم أتاه فيه الوهم، يعني بعض العلماء حصل له الوهم، أي المصنفين أو بعض المصنفين في الناسخ والمنسوخ حصل له الوهم حيث اعتبر أو حيث لم يتنبه للمتقدم من المتأخر فجاءه الوهم بسبب عدم معرفته بالمتقدم والمتأخر. ثم إن السيوطي بين بعد ذلك بأي شيء يعرف النسخ أو بأي شيء يعرف النسخ والمنسوخ، كيف يميز بين الناسخ والمنسوخ. فذكر أن التمييز بين الناسخ والمنسوخ بثلاثة أمور: أو أنه يعرف الناسخ بثلاثة أمور. الأمر الأول التنصيص عليه من الشارع، يعني التنصيص عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه يبين الناسخ والمنسوخ. وهذا مثل ما جاء في حديث بريدة بن حصيب في صحيح مسلم، وقد اشتمل على ثلاثة أمور منسوخة ذكر فيه الناسخ وذكر المنسوخ في نفس الحديث، ذكر في الحديث نفسه الناسخ والمنسوخ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فيه الناسخ والمنسوخ. المنسوخ هو النهي عن زيارة القبور، والناسخ هو الأمر بزيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن في الحديث نفسه نص على الناسخ والمنسوخ، نص على الناسخ والمنسوخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت نهيتكم ألا تدخروا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادخروا، يعني كان نهاهم أن يدخروا من لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، يأكلون في حدود ثلاثة أيام والباقي يتصدقون به ولا يبقون عندهم شيء من لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا فادخروا، يعني ما في مانع أنكم تدخرون من لحوم الأضاحي ما يكفي زيادة على ثلاثة أيام. إذن هذا فيه النسخ والمنسوخ. المنسوخ هو النهي عن الادخار ما فيما زاد على الثلاث، والناسخ بيان أنه لا بأس بالادخار ولو زاد على الثلاث. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادخروا. والثالث قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن أن تنتبذوا بأوعية، فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا. لأنه كان في أول الأمر نهوا أن ينتبذوا في أوعية معينة التي جاء في الحديث، في حديث أبي القيس نهى عن الدباء والحنتم والمزفت، ف هذا نهي عن أن ينتبذ في أوعية معينة، يعني أوعية صلبة، يعني مثل الدبة، وهو القرع الذي يستخرج لبه ويبقى القشر فييبس ويكون وعاء يوضع فيه ما ينتبذ، فهو صلب يعني قاسي بعدما يبس. وكذلك النقير، وكان ينقرون من جذوع النخل حفرة في وسطها ثم ينبذون بها أو ينتبذون بها. وكذلك المزفت، وما طلي بالزفت أو المقير ما طلي بالقار. وكذلك الحنتم، وهو أوعية معينة يعني صلبة ذات جوانب صلبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا بها في أول أمر، لأنها قد يسكر الشيء وهو لا يهتدى إلى إسكاره، لأن الجلد يعني قاسي ما يتبين فيه، بخلاف الجلود الرطبة فإنه إذا حصل الإسكار يحصل عليها التغير فيعرف وصوله إلى حد الإسكار. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم في أول أمر ليبتعدوا عن الشيء الذي فيه احتمال المحذور، لكن بعد ذلك أحل لهم أن ينتبذوا بكل وعاء، لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا، وذلك بأن يعرف المدة التي يصل فيها إلى حد الإسكار فتجتنب، وإذا كان قبل ذلك لا بأس بأن يوضع الشيء ثم يشرب في ليلة أو في بعض ليلة، يعني بحيث أنه ما يطول مدته بحيث يصل إلى حد الإسكار. وكنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرة، هذا هو المهم، المهم لا تشربوا مسكرة، هذا هو المقصود من النهي في الأول. فجاز لهم أن ينتبذوا في كل وعاء، لكن بشرط ألا يجعلوه يصل إلى حد الإسكار. هذه نصوص أو هذه أحكام ثلاثة جاء نسخها، وذكر في نفس الحديث النسخ والمنسوخ، وهذا في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام بنصه وبيانه. ويعرف أيضا بنص الصاحب، يعني صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أصحاب الرسول، كونه نص صحابي على أن هذا نسخ وهذا منسوخ. ومن هذا قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لأنهم قبل كانوا نهوا أن يعني أمروا بأن يتوضأوا إذا أكلوا كل ما مست النار، كل شيء طبخ فإنهم يأكلوا فإنهم يتوضؤون إذا أكلوا ذلك المطبوخ. فبعد ذلك جاء النهي، جاء الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتوضؤون، وأن الرسول كان آخر الأمرين منه أنه ترك الوضوء مما مست النار. إذن أكل ما مست النار لا ينقض الوضوء، أكل ما مست النار لا ينقض الوضوء، أكل ما طبخ لا ينقض الوضوء، هذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بينه جابر رضي الله عنه صاحب الرسول، فقد نص أو جاء بيان ذلك بنص صاحبه أي صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يستثنى من ذلك لحوم الإبل، فإن لحوم الإبل يتوضأ منها إذا أكلت، لأنه جاء نص يخصها، جاء نص يخصها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء مما من لحم الغنم قال إن شئتم، يعني جعل الأمر موسع ليس بلازم. ولما سألوا عن الوضوء من لحوم الإبل قال نعم يتوضأ من لحوم الإبل. فالإبل إذا أكل لحمها فإنه يتوضأ من ذلك، لأنه جاء نص خاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها. أما غير ذلك سواء كانت لحوم أو غير لحوم مثل الحليب إذا طبخ على النار أو غير ذلك، كل ما مست النار فإنه لا يحتاج إلى أن يتوضأ منه، لا يحتاج إلى أن يتوضأ منه إلا ما كان من لحم الإبل فإنه يتوضأ منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بأنه يتوضأ منها، حيث سئل عن وضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم، وسئل عن وضوء من لحم الإبل فقال نعم، فدل على أنه يتعين الوضوء من لحم الإبل لمن أكله. أو عرف الوقت، أو عرف الوقت يعني عرف التاريخ، يعني جاء حكم شرعي في زمن متقدم ثم جاء حكم آخر يخالفه في زمن متأخر، فحيث عرف الوقت وأن هذا كان أولا وهذا كان آخرا فإنه يؤخذ بالآخر الذي هو الناسخ الذي عرف تأخره في الوقت، الذي عرف تأخره في الوقت. ثم ذكر السيوطي مسألة، وهي أنه لو صح حديث ولكن أجمع على ترك العمل به فإن هذا الإجماع وهذا الاتفاق دل على وجود ناسخ نسخ هذا الحديث، على وجود ناسخ نسخ هذا الحديث، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، والنسخ لا ينسخ ولا ينسخ لا ينسخ ولا ينسخ. الإجماع، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. هو لا ينسخ لأنه لا يأتي إلا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمنه الحجة به. لا ينسخ لأنه لا يأتي إلا بعد زمن النبي، فليس بعده تشريع بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا ينسخ ولا ينسخ. ولكن لو وجد حديث صحيح أجمعت الأمة على العمل بخلافه فإن هناك دليل دل عليه الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا عن نص. هذا هو القول المشهور عند العلماء، أن الإجماع لا يكون إلا عن نص، لأنه ليس هو بناسخ ولكنه يدل على النسخ. ولهذا قال السيوطي في البيت: فالوفق على الناسخ دل، يعني دل على الحكم أو الحديث أو الدليل الناسخ، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، الأمة لا تجمع على ضلالة. فلو صح حديث وعرف أو يعني يكون حصل الإجماع على خلاف العمل به، وأطبقت الأمة وأجمع العلماء من الصحابة ومن بعدهم على عدم العمل به، إذن هناك ناسخ إن بنى عليه الإجماع، لأن الإجماع لا يحصل إلا مستندا إلى دليل. وهذه مسألة التي هي كون الإجماع يكون مبنيا على دليل مسألة خلافية، لكن الراجح أن الإجماع ليس بناسخ ولكنه دال على النسخ، والناسخ هو الحديث أو النص الذي أجمع عليه. وقد ذكر هذا العلماء، فابن حزم في كتابه مراتب الإجماع يقول: ما من مسألة أجمع عليها إلا وهي مستندة إلى نص. ثم قال: حاشا القراض، يعني ما عدا القراض الذي هو المضاربة، وهي من مسائل الشركات في البيع، وهي كون الإنسان يكون عنده مال، إنسان عنده مال وآخر ما عنده مال ولكنه عنده قدرة على العمل ولكن ما بيده مال، فيأتي صاحب المال ويعطيه مبلغا من المال ليضارب به، يعني يبيع ويشتري فيه، ويكون الربح بينهما مثلا نصفين أو ربع ثلاثة أرباع أو ثلث ثلثين، يعني نسبة مئوية، فهذه يقال لها المضاربة ويقال لها القراض، وهي مما أجمع عليه العلماء على جوازه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه معارج القبول، معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أن ما من مسألة إلا وهي مستندة إلى دليل. وقد قال ابن حزم: إلا مسألة القراض، ثم بين أن مسألة القراض فيها لها دليل، وهي أنها كانت من المعاملات اللي كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام. ومن المعلوم أن السنة هي قول وفعل وتقرير، فما دام أن القراض كان معمولا به في الجاهلية وكانوا في الجاهلية يتعاملون به، والإسلام جاء وأقره، فإقرار الشرع له هو تشريع وهو حكم شرعي، لأن السنة هي قول وفعل وتقرير، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره، لأنه لا يقر على باطل. إذا فعل شيء بحضرته أو بعلمه ولم ينه عنه دل على أنه ثابت شرعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، ولو كان باطلا لنهى عنه، ولكنه لما أقر على شيء فعل دل على أنه مشروع وأنه ثبت بحكم شرعي، هو إقرار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له.